بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها آية النبي وهي قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الاستدلال بآية النفر في المقطع الأخير من الآية، وهو: ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والاستدلال بهذا المقطع على حجية خبر الواحد يتم من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى حول معنى الحذر، والنقطة الثانية حول وجوب الحذر، والنقطة الثالثة حول الإنذار، بحيث يشمل موضع البحث وهو الإخبار في القدر الواحد. أما بالنسبة للنقطة الأولى، الحذر ليس مجرد التخويف أو الخوف، بل بمعنى الاحتراز العملي. يعني المتخلف من القوم يعمل بخبر المنذر إذا كان مفاد الخبر حكما إلزاميا مثل الوجوب والحرمة، وبهذا العمل يحترز عن العقاب المترتب على مخالفة هذا الخبر، وهذا سميناه بالاحتراز العملي. هذا معنى الحذر. وأما بالنسبة للنقطة الثانية، الحذر واجب. وجوب الحذر يثبت بطرق ثلاث: اولا الطريق العقلي، وثانيا دلالة الاختبار، وثالثا دلالة الالتزامية. اما الطريق العقلي هو طريق صاحب المعاني، وعلى حسب هذا الطريق اولا نثبت حسن الحظ، ومن حسن الحظ نثبت وجوب الحظ. كيف نثبت حسن الحظ؟ يقال ان لعل للترك من الانشائيات، كلمة لعل لإنشاء طلب المحذور، لكن المعنى الحقيقي لعل هو إنشاء طلب المحذور، لكن إذا كان الداعي لإنشاء طلب المحذور هو الترجي وتوقع حصول المحذور، هاي حالة نفسية في المترجي. إذا كان الداعي لإنشاء طلب المحظور هو التوقع حصول المحظور، هذا النوع من الطلب المحظور يسمى به الترجي، وهو هذا المعنى الحقيقي لكلمة العقل. وهذا المعنى الحقيقي لا يمكن بالنسبة لله تبارك وتعالى لأن الطلب المحبوب الناشئ من توقع حصول المحبوب هذا مستحيل بالنسبة لله، لأنه يستلزم الجهد. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك ما دام هذه الكلمة من الله تبارك وتعالى لابد أن نقول الداعي لإنشاء طلب المحبوب هو حسن الحق ومحبوبية الحق. فبهذه الطريقة أثبتنا أن الداعي لترجي الحذر هو الحسن. ما دام أثبتنا حسن الحذر فيحتمل أن يكون الحذر واجبا ويحتمل أن لا يكون واجبا. الآن نريد بالبرهان العقلي نثبت أن هذا الحسن يستلزم الوجوب، ولا يمكن أن يكون هناك حذر حذر بدون الوجوب. شنو البرهان العقلي؟ قال صاحب المعالي لما اثبتنا حسن الحظر اما ان يكون هناك مقتضي لحسن الحظر او لا يكون، ما في اكثر من احتمالين، لان امر دائر بين النفي والاثبات. وما هو المقتضي لحسن الحظر؟ حجية خبر المنذر. خبر المنذر اذا كان حجة ومفاد الخبر حكم الزامي مثل الوجوب والحرمة، وطبعا الحذرات يعني لا بد هذا المتخلف من القوم يعمل بهذا الخبر حتى يحترز عن العقاب المترتب على مخالفة هذا الخبر. وعقلا عند حجية خبر المنذر الحذر حتى، ومن ثم تصير الحذر واجبا. واما اذا لم يكن مقتضيا لحسن الحظر عندما نفرض ان خبر المنذر ليس بحجه، فما قامت الحجه على هذا الحكم الشرعي اللي هو مفاد خبر المنذر من الوجوب والحرم؟ فاكثر ما يفيد الخبر هو الظن او على الاقل يفيد الاحتمال بسبب عدم قيام الحجة على الحكم الشرعي، فمخالفة هذا الحكم اللي هو مفاد خبر المنذر تدخل تحت قاعدة صفح العقاب بلا بد. المولى إذا يعاقب على هذه المخالفة عقاب بلا بيان وبلا عقاب، وهذا العقاب كبير فنقطع بعدم العقاب. ما دام نقطع بعدم العقاب على اساس هذه القاعده العقليه في العقاب بلا بيان، فطبعا الحذر ليس بحسن وليس بواجب. فما دام احتمال المقتضي يوجب حسن الحظر ووجوب الحظر، احتمال عدم المقتضي يوجب عدم الحسن وعدم الوجود، فمن ثم ينتفي الاحتمال اللي ذكرنا انه يكون الحذر حسن لكن بدون الوجود، فيثبت الاحتمال الاول وهو الحسن مع الحذر حسن وواجب. فعلى اساس هذه الطريقه، اولا اثبتنا ان الداعي لإنشاء طلب المحروم اللي هو الترجي. داعي هو الفصل. وبعد يأتي احتمالين، الحذر حسن وواجب، والاحتمال الثاني الحذر حسن بدون الوجوب. هذا الاحتمال الثاني نفيناه بهذه الطريقة العقلية. في المرحلة الثانية ان اما يكون للحسن مقتضي ام لا. اذا كان مقتضي فالحذر حسن وواجب، واذا لم يكن هناك مقتضي ليس بحسن وليس بواجب، فينسف الاحتمال الثاني للحسن وهو الحذر حسن بدون الوجوب. فالترك الاحتمال الاول ان الحذر حسن مع الوجوب. فبهذه الطريقة اثبتنا ان الحذر واجب. اما الطريقة الثانية دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء الآية الكريمة موجود ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنذار واجب أولا بوقوع الإنذار بعد الآن الأمر، وثانيا الإنذار غاية للتفكر، والتفكر غاية للنفر والنفرات، لأن النفر وقع بعد لولا التحضيرية أو التحريضية. فإذا كان النفر واجبا غايته التفقه واجب، وغاية التفقه الإنذار واجب. فإذا ثبت وجوب الإنذار الفائدة الوحيدة المترتبة على الإنذار هو لعلهم يحذرون. فما دام الفائدة الوحيدة على الإنذار هو الحذر، نقول لا بد يكون الحذر واجبا. لان اذا لم يكن وجوب للحذر يستلزم لغوية وجوب الانذار. فحتى لا يستلزم لغوية وجوب الانذار نقول الحذر واجب. هذه هي الطريقة الثانية وهي دلالة الاقتضاء نثبت وجوب الحمد. والطريقة الثالثة الدلالة الاستلزام، لأن وقوع يحذرون بعد لعل يثبت أن الحذر غاية للإنذار. لما تكون غاية للإنذار الإنذار تصير مغيبة، يعني مقدمة للحذر. فطبعا كما قلنا في الطريقة الثانية الإنذار واجب، يعني هذه المقدمة والمغيّم واجب. فوجوب الإنذار اللي هو المغيّم يدل بالالتزام على وجوب الغاية. ليش؟ لأن الوجوب سرى وترشح من الغاية إلى الموجب. إذا لم تكن الغاية واجبة فطبعا المغيّلات لا يكون واجبا. بهذه الملازمة بين وجوب الغاية ووجوب المغيّة، فوجوب المغيّة بالالتزام يدل على وجوب الغاية. هذه دلالة الالتزام. فهذه هي الطرق الثلاثة لإثبات وجوب الحد. وبعد نأتي إلى النقطة الثالثة، لابد أن نبين كيف هذا المقطع من الآية الكريمة يشمل مورد البحث هو الإخبار بقدر الواقع. وهناك طريقتان، طريقة المعروفة واتباع السيد الشريف انه من خلال الاطلاق في وجوب الحذر نثبت ان الانذار مطلقا يجب الحذر عنه، سواء كان الانذار مفيدا للعلم او لم يكن مفيدا، لان وجوب الحذر مطلق. ما دام مطلق مطلق بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للانذار، سواء كان الانذار مفيد العلم او لم يكن مفيد العلم وجب الاخبار. فبهذا الاطلاق يثبت الانذار بالخبر الواحد. مشمول لهذه الآية الكريمة ومورد البحث والإنذار في خبر الواحد. والطريقة الثانية كذلك طريقة متبعة مشهورة، أن هنا تقابل الجمع عن الجمع لينذر الإنذار من النافرين مقابل إنذار النافرين. هناك استماع من القوم المتخلفين بالبلد، وصار مقابلة بين جمع وجمع. في هذه المقابلة ثلاث احتمالات: مجموع النافرين ينذر مجموع المتخلفين، احتمال ثاني مجموع النافرين ينذر كل واحد من المتكلمين. على اساس الاحتمال الاول والثاني طبعا الانذار يفيد العلم. احتمال ثالث انذار بعض النافرين لبعض المتكلمين. فما دام الاحتمال الاول والاحتمال الثاني غير وارد، ففي مقابلة الجمع بالجمع ضرور التوجيه، فالإنذار المقصود هنا هو خبر الواحد اللي هو لا يفيد العلم. هذه الطريقة الثانية لشمول هذا المقطع لمورد البحث، وهو الخبر الواحد او التعبير الاخر الانذار في الخبر الواحد. هذه هي النقاط الثلاثه. بعد هذه النقاط الثلاثه ناتي الى دلاله هذه الايه الكريمه على حجيه الخبر الواحد على اساس النقطه الاخيره اللي ذكرتها، اما على اساس اطلاق او على اساس مقابلة الجمع بالجمع لينذر قومهم اذا رجعوا اليه بالاطلاق، او على اساس الظهور الانذار بالخبر الواحد، وعلى اساس النقطة الاولى لعلهم يحذرون. المقصود من الحذر ليس مجرد الخوف بل الاحتراز العمل، الاحتراز العمل جنون العمل للاحتراز عن العقاب على مخالفته. هذا الاحتراز العمل، فالاحتراز العمل يعني العمل، هذا هو مقصود الحذر على اساس النقطه الاولى. وعلى اساس النقطه الثانيه هذا الاحتراز العمل يعني العمل بالانذار واجب، وهذا معناه الدين خبر الواحد. اذا كان خبر الواحد او الانذار اللي لا يفيد العلم يجب العمل به، فلو معنى الحجية. بهذه النقاط الثلاثة تتم دلالة هذه الآية الكريمة على المفهوم، وهو حجية خبر الواحد. الآن نشوف ما هو كلام السيد الشريف. السيد الشريف يذكر النقاط الثلاثة الثلاثة، يعني نحن اختلفنا مع السيد الشريف، لأن النقطة الثالثة في الحقيقة في كلام السيد الشريف هي نتيجة النقطتين الأولى والثانية، مو النقطة الثالثة. لكن احنا بدلنا هذه النقطة الثالثة بنقطة أخرى وهي معنى الحد اللي جعلناها النقطة الأولى. نحن جعلنا النقطة الأولى ما معنى الحذر؟ الخوف أو الاحتراز العمل. كل المقصود من الحذر هو احتراز العمل فلذلك في ترتيب هذه النقاط صار اختلاف بيننا وبين نقرأ عبارة الشريف: وتقريب الاستدلال بهذه الآية يتم من خلال أمور التالية. أولا، أن هذه الآية تدل على وجوب التحذر لوجوه ثلاثة. هذه النقطة الثانية اللي احنا ذكرنا كيف نثبت وجوب الحذر. وجوب الحذر بطريقة عقلية بدلالة الاقتضاء وبدلالة الالتزام. الوجه الأول أنه وقع مدخولا لأداة الترجي الدالة على المطلوبية في مثل المقام، لأن هذه الكلمة صدرت من الله تبارك وتعالى لعلهم يحذرون. وقلنا لا يمكن أن يكون الداعي لإنشاء الطلب المحبوب هو الترجي وتوقع حصول المطلوب، لأن هذا الداعي بالنسبة لله مستحيل. فلا بد أن يكون الداعي الحزن أو بتعبير السيد الشريف المطلوبية. ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوب التحذر، لأن الحذر إن كان له مبرر فإحنا عبرنا بالمقتضى. المبرر هو حجية كبر المنكر فهو واجب، وإلا إذا لم يكن هناك مبرر ومقتضى لم يكن مطلوبا وحسن، لا حسن ولا واجب. فما دام الاحتمالين موجود بالنسبه للحسن، اما حسن وواجب او لا حسن للحزم ولا وجود، فينتج الاحتمال الثاني اللي ذكرنا اول ما اثبتنا حسن الحذر. قلنا هذا الحسن اما مع الوجود او بدون الوجود، فهذا الحسن بدون وجود انتفى بهذا البرهان فيبقى الحسن مع الوجود. فمن حسن حذر ننتقل الى وجوب الحذر. هذا معنى كلام الشرعي، ومطلوبية التحذر مساوفة وملازمة لوجوب الحذر. هاي الطريقة العقلية. ثاني هذه الوجوب ان التحذر وقع غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة. هاي دلالة الالتزامية. هو السيد الشريف اختصر الطريق، وإلا التحذر وقع غاية للإنذار. الإنذار واجب وجوبه لوقوعه بعد اللام، والطريقة الثانية وجوبه غاية للتفقه، والتفقه غاية للنار. فالآن ما دام الإنذار واجب فلا بد ان نقول التحذر كذلك واجب بالدلاله والالتزاميه، لان وجوب الانذار وجوب المقدمه والمغيره، ووجوب المقدمه والمغيره يستلزم وجوب الغايه. لا بد ان تكون الغايه واجبه حتى الوجوب يجري من الغايه الى المغيره. ووجوب الإنذار بالدلالة الالتزامية يدل على وجوب الغاية، أن التعذر وقع غاية من نفس الواجب وغاية الواجب واجب. ثالثها هذه الطريقة بالدلالة الاعتبارية، أنه بدون افتراض وجوب التحذر يصبح الأمر بالنفر والإنذار لا، وأن الإنذار واجب. الفائدة الوحيدة المترتبة على الإنذار هي التحذر، فإذا لم يكن التحذر واجبا يستلزم لغوية وجوب الدلالة الاقتضائية. هذه النقطة الأولى، أثبتنا بطرق الدلالة وجوب الحذر. ثانيا، النقطة الثانية، أن وجوب التحذر واجب مطلقا. هذه النقطة الثالثة اللي احنا قلنا كيف نثبت ان الآية الكريمة تشمل مورد البعث وهو خبر واحد. وجوب التحذر واجب مطلقة سواء افاد الانذار العين للسامع او لا، لأن الوجوه المتقدمة لإفادته تقتضي ثبوت هذا الوجوه وجوه الحذر كذلك يعني مطلقة. فهذه الوجوه الثلاثة ذكرت لإثبات وجوب الحذر تثبت وجوب الحذر مطلق سواء أفاد الإنذار العلم أو لم يفد العلم. هذه طريقة. وإحنا اتفقنا طريقة ثانية وهو مقابلة الجمع بالجمع. هذه المقابلة ظاهر منها التوزيع للمجموع. مجموع النافرين ينذر مجموع المتكلمين أو كل واحد في هذين الفضلين. انذار المجموع طبعا يزيد العلم. فثبت الاحتمال الثالث وهو التوجيه انذار البعض بعض النافرين لبعض المتكلمين وانذار البعض لا يزيد العلم. فثبت ان الآية الكريمة تشمل مورد البحث. هاي اللي احنا ذكرنا النقطة الثالثة. واما النقطة الثالثة بنظر السيد الشهيد ان وجوب التحذر حتى مع عدم حصول العلم لدى الجامع مساوط للحسين ان شاء الله. هاي نتيجة. وانه النتيجة تتوقف عليها. احنا بدل هاي النقطة الثالثة ذكرنا نقطة اللي الإنسان يتوقف عليها وهو جنوب. معنى الحذر. معنى الحذر هو الخوف أو الاحتراز العملي. نحن نقول معنى الحذر هو الاحتراز العملي. إذا كانت هذه النقاط الثلاثة تامة فنصل إلى هذه النتيجة اللي ذكرها السيد الشهيد في النقطة الثالثة أن وجود التحذر حتى مع عدم حصول العلم للجامع مساوط للحجية شرعا إذ لو لم يكن إحضار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه. فهذا هو الاستدلال بهذه النقاط الثلاثة من الآية الكريمة. وأما مناقشة هذه النقاط إن شاء الله بترك الله صلى الله عليه وسلم وآل محمد. هل يمكن أن علة لظهور الألوان؟ فظهور الألوان ما يكون وجودا مترتب على النهار، يعني متأخر تأخر وجودي، تأخر رتبي في الوجود، رتبته وجودا متأخر عن النهار، ولكن ليس مترتبا بمعنى أنه وجوده معلول للنهار. ماشي. فهنا ربط لزوم، لكن ربط لزوم ترتبي. هل هاي الترتب بين الجزاء والشرط سواء كان من قبيل ترتب المعلول على العلة أو لا، ترتب وجود بدون علية، يعني رتبة ظهور الألوان متأخر عن النهار، لأن علة ظهور الألوان هو الضوء. الضوء في رتبة وجود النهار، في رتبة ظهور الألوان متأخرا عن النهار. عرفتم؟ فهنا هذا المعنى للترتب. ترتب شنو؟ حصول شيء بعد حصول شيء آخر. هاي معنى للترتب. وهذا المعنى إذا وسعنا مو فقط ترتب رتبي، أحيانا بصير ترتب زماني. إذا مجرد حصول شيء بعد حصول شيء آخر حتى في الزمان بصير معناها أوسع، لكن نحن ما نوسع. فقط ترتب يعني من ناحية رتبة الوجود، الجزاء متأخر عن الشر، رتبة الوجود مو زمنا. صحيح. بهذا المعنى حصول بعد الحصول في الرتبة مو أوسع من هاي كما قال سيد الشهيد. هاي معنى. ومعنى آخر ربط الترتب ذكرنا في الدروس السابقة التوقف في الوجود، يعني وجود الجزاء متوقف على الشرط. هل هذا توقف الوجود الجزاء على وجود الشرط سواء توقف المعلول على العلة التامة او على العلة الناقصة؟ المعلول متوقف على العلة سواء كانت العلة العلة ناقصة او العلة تامة. شوف هذا المعنى للترتب وهو التوقف، توقف وجودي، انه وجود الجزاء يحتاج الى وجود الشرط، هذا المعنى التوقف، الحاجة، حاجة في الوجود. فهذا صار دائرة اضيق من الترتب المعنى الاول، الترتب الرتبي صار معناه اضيق، لان هناك كان الترتب الرتبي سواء كان بين الجزاء والعل والشرط علية او لم تكن هناك علية كما مثلنا، صحيح؟ صار الربط الترتبي له معنيان، حصول بعد الحصول لكن في الرتبة ضيقنا شوي، او ترتب بمعنى التوقف في الوجود، توقف في الوجود فقط بين المعلول والعلة سواء كان المعلول بالنسبة الى العلة التامة او بالنسبة للعلة الناقصة. شنو الفرق بين العلة التامة والناقصة؟ في العلة التامة وجود العلة كافٍ لوجود المعلوم، ما شكل؟ لكن العلة الناقصة وجود العلة الناقصة مو كافٍ لوجود المعلوم. هذا هو الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة. ومقصود هؤلاء الأصوليين المشهور لما تمسكوا بهذا التقريب الثالث، مقصودهم من الترتب الترتب بالمعنى الثاني، التوقف في الوجود مو الترتب حصول بعد الحصول، صحيح؟ إذا الثاني المعنى الثاني، نأتي إلى الخصوصية الثالثة، خصوصية اللزوم. بعدين شوية ضيقنا، هاي خصوصية اللزومية ترتبية، صحيح؟ والترتب بالمعنى الثاني. نأتي إلى الخصوصية الثالثة، ترتب المعلول على العلة التامة. وقلنا المقصود من الترتب هو المعنى الثاني، ففي الخصوصية الثالثة صنف من الترتب. ما قلنا الترتب سواء كان ترتب المعلول على العلة الناقصة أو العلة التامة، هنا لا، العلة تامة، ترتب المعلول على العلة التامة، هاي الخصوصية الثالثة، صحيح؟ وبعد نضيق أكثر، فالجملة الشرطية إذا كانت موضوعة للربط اللزوم ما إلى مفهوم، للربط الترتب ما إلى مفهوم، للربط الترتب المعلول على العلة التامة ما إلى مفهوم، نضيق أكثر إذا كان ربط الترتب العلي الانحصار، يكون علة منحصرة لا بديل لها، فبصير للجملة الشرطية مفهوم، صحيح؟ فالآن لابد يكون الربط لزوميا وترتبيا، وترتب العلة على العلة المعلولة على العلة التامة، وهذا ترتب المعلول على العلة التامة المنحصرة. فلا بد أن نثبت كل هذه الخصوصيات حتى يكون الجملة جنون مفهوم. كيف نثبت أن الجملة الشرطية تدل على الربط اللزومي؟ إضافة إلى الربط اللزومي ربط ترتبي، إضافة إلى الربط الترتبي ترتب المعلول على العلة التامة، إضافة إلى هذا ربط الترتب العلي خصوصية رابعة وهي الانحصارية. لابد أن نثبت كل هذه الخصوصيات للجملة الشرطية حتى يكون للجملة الشرطية جرو مفهوم. هذه مقدمة للتقريب. الآن نأتي إلى التقريب.